بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع التلخيص من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 74 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المريض يطوف راكبا. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا الباب، قال: باب المريض يطوف راكبا، أو باب المريض يطوف راكبا. أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة رضي الله عنهم. قال: والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه أني أشتكي. الترجمة هي عنوان الباب، فعنوان الباب باب المريض يطوف راكبا. هنا نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله يعني كأنه يقول الطواف راكبا إنما يكون لعذر المرض. طيب، الحديث الثاني اللي هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، هي طافت راكبة لماذا؟ لأنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني تشتكي وجعا أو مرضا. واضح أن أم سلمة رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف راكبة لأنها اشتكت مرضا. طيب، الحديث الأول اللي هو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، أين فيه أنه كان مريضا؟ هنا ليس فيه أنه كان مريضا. فيقول الحديث الثاني ظاهر في مطابقته للترجمة أن أم سلمة طافت راكبة رضي الله عنها لأنها كانت مريضة. قال: وقد تقدم الكلام عليهما، يعني على الحديثين، في باب إدخال البعير للمسجد للعلة. سبق هذا الباب من قبل وأورد فيه هذين الحديثين أيضا في أواخر أبواب المساجد. وأن المصنف حمل سبب طوافه، المصنف الإمام البخاري رحمه الله حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى. فالإمام البخاري يرى أن طواف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا كان لعذر المرض أيضا، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. طيب، هذا إذن الرواية اللي عند الإمام البخاري ليس فيها تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي يعني وجعا أو ألما أو شيء أو مرضا أو كذا، لكن رواية أبي داود فيها توضيح ذلك. قال: ووقع في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه. هنا ذكر تعليلا آخر من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا طاف راكبا ولم يطف ماشيا، قال: ليراه الناس وليسألوه، ليكون يعني عاليا عليه الصلاة والسلام على البعير فيراه الناس ويقتدون به، يراه الناس يعني ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليسألوه من أراد أن يسأله يعرف مكان النبي بعد الصلاة والسلام يتوجه إليه. قال فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، يعني يقول لا منع من تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر. فيحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا لسببين، أولا لأنه كان يشتكي وجعا أو ألما أو تعبا أو كذا، وثانيا حتى يراه الناس ويسألوه. وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر. حينئذ يقول لا يصح الاستدلال بالحديث على جواز الطواف راكبا بغير عذر، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لعذر، وأم سلمة رضي الله عنها طافت راكبا لعذر. طيب هذا رأي ابن حجر يعني هنا. وبعدين قال وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها. يقول لكن الذي عليه عامة الفقهاء أنه ما حكم الطواف راكبا، فيقول الجواز، أنه يجوز أن يطوف الإنسان راكبا، لكن الركوب يكون مكروها تنزيها، يكون مكروها تنزيها يعني كراهة التنزيه، من كراهة مرات يعني تأتي الكراهة بمعنى التحريم عند الحنفية، استعملوا المكروه تحريما والمكروه تنزيها. المكروه تنزيها يعني هو لا إثم في فعله بخلاف المكروه تحريما فيأثم فاعله، فيكون مكروه تنزيها يعني لا إثم فيه، لكن إذا تركه يعني إذا ترك الشيء المكروه تنزيها أصيب على ذلك. فيقول كلام الفقهاء يقتضي جواز الطواف راكبا إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها. قال ابن حجر والذي يترجح المنع، رأي ابن حجر أنه الراجح عنده منع الطواف راكبا لغير عذر، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة رضي الله عنها كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة رضي الله عنها طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط. تلاحظون التعليل هنا يعني ابن حجر يرى عدم جواز الطواف راكبا بغير عذر، والتعليل لأن الدابة التي يطوف عليها راكبا تلوث اللي هي المسجد وتقذره. يعني هنا كل هذه فيها تلميحات يعني المسألة يعني يصار في الوقت الحاضر أبحاث كثيرة عن تطوير المطاف، يعني وجعله مثلا إدخال مثلا سيور كهربائية أو إدخال مثلا أشياء تسهل على الناس الطواف، يعني فهل يجوز ذلك من غير عذر الإنسان يعني يطوف ليس ماشيا على قدميه ولكن راكبا؟ ونلاحظ يعني أن تعليق كثير من منع الطواف راكبا يعلل ذلك لأن الدواب تلوث المسجد وتقذره، فيقول إن طواف أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له من وراء الناس، يعني أن المسجد لم يكن مصورا لم يكن له صور، يعني الكعبة وراء فضاء واسع، فكأن يعني المكان الذي يصلي فيه الناس كأنه هذه هي حدود المسجد، وقد طوفي من وراء الناس بحيث يعني لا تقذر المكان الذي فيه الصلاة الدابة، يعني لا تقذر المكان. فيقول لكن بعد ما صور المسجد إذن داخل السور لا تدخل فيه دواب لأنها تقذره. قال إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط، يعني بعد ما صار للمسجد يعني سور يحيط به، فإذا داخل السور لا يجوز إدخال الدواب التي تقذر المكان وتنجسه أو يعني تلوثه، يعني بغض النظر عن النجاسة وعدمه، هذه مبنية على طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم، يعني إذا كانت دابة قد تكون مأكولة اللحم كالبعير وقد تكون غير مأكولة كالحمار، النجاسة وعدمها هذه مسألة أخرى، لكن التلويث في كل حال حتى لو كان طاهر. قال بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار. يقول أن التعليل في المنع هو تلويث المسجد، وهذه العلة يستوي فيها البعير والفرس والحمار، لكن البعير والفرس طاهر، بينما بول الحمار نجس، لأن هذا مأكول اللحم وهذا غير مأكول، يعني هذا لا يحل أكل لحمه اللي هو الحمار، بينما البعير يحل أكل لحمه باتفاق الفقهاء، والفرس بخلاف بينهم، منهم من أباحه ومنهم من منعه، كالحنفية يحرمون أكل الخيل، لكن الجمهور يبيحون أكله. قال: وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه صلى الله عليه وسلم فيها. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني له أن يطوف راكبا لغير عذر، بينما غيره ليس له ذلك. بعض العلماء قالوا هذا. قال: واحتمل أيضا أن تكون راحلته صلى الله عليه وسلم عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس غيره عليه. قال: وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعله. قال: هذه مسألة أخرى، يعني رأيه أنه لا يستدل بهذا الحديث على طهارة بول البعير وبعله، يعني بعض الفقهاء قالوا كون النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبعير داخل المسجد دل على أن إيه بوله وروس البعير وبوله طاهر، لأنه لو كان نجسا لما جاز يعني أنه يدخل نجاسة داخل المسجد أو كده. الصورة ابن حجر يقول يعني لعل بعير النبي عليه الصلاة والسلام يعني كرامة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني معصوما من تلويث المسجد أو كده في ليلة. قال: وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قبل أبوين. وزاد أبو داود في آخر حديثه: فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال: واستدل به للتكبير عند الركن، وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضا. يعني من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أتى على الركن اللي هو الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده وكبر، أشار إليه بشيء في يده وكبر. وذكرنا من قبل يعني أن هناك ترتيبا يعني في مسألة ما ينبغي أن يفعل عند الوصول إلى الحجر الأسود. فالمرتبة الأولى إذا استطاع أن يقبله ويستلمه فهذا أفضل شيء، استلام مسحه باليد مع تقبيله بالفم، إذا استطاع الجمع بين الأمرين فهذا أكمل شيء وأفضله. ثم إذا لم يتمكن من ذلك فله أن يكتفي بمسحه باليد وتقبيل يده التي مس بها الحجر، المرتبة الأولى اللي هي تقبيله مع استلامه باليد، والثانية اللي هي استلامه باليد مع تقبيل اليد التي مس بها الحجر، ثم المرتبة الثالثة مسه بعصا أو محجن أو ثوب أو شيء معه، ثم تقبيل ذلك الشيء الذي مس الحجر. ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسه بمحجن ثم قبله، هذه المرتبة الثالث. ثم اللي بعدها الإشارة باليد من غير تقبيل لها، يعني بس يشير باليد من بعيد من غير تقبيل إذا اكتفى بالإشارة. طيب، قال: باب سقاية الحاج. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته، فأذن له. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. هنا الباب قال قوله باب سقاية الحاج. قال الفاكهي وساق سنده إلى عطاء قال سقاية الحاج زمزم، يعني سقاية الحاج يعني أن يسقى الحجيج من ماء زمزم، هذا المقصود. قال وقال الأزرقي كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، يعني من جلود، حياض من إيه؟ من جلود بفناء الكعبة، فيحمل الماء ويصبه في هذه الحياض للحجاج. ثم فعله ابنه هاشم بعده، ثم عبد المطلب. فلما حفر زمزم، تعرفون بئر زمزم كانت مردومة وكانوا لا يعني خفي مكانها وكانوا لا يعرفون مكانها، فكأن ايه عبد مناف وابنه هاشم، عبد مناف اللي هو جد عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فوالد عبد المطلب وجده كانوا يحضرون الماء من اماكن ايه بعيده ويجلبونه للحجاج ويضعونه في احواض من الجلود في فناء الكعبه. ثم عبد المطلب يعني فعل ايه مثل ابيه وجده. فلما حفر زمزم بعد ذلك في عهد عبد المطلب، حفر زمزم في رؤيا رآها وعرف يعني مكان البئر وذهب يعني وحفروا في المكان فعرفوا مكانها ونبع الماء. كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. عبد المطلب وجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشتري الزبيب و يعني يخرج ماء زمزم ويضع فيه الزبيب ليجعله حلوا يعني ويسقي الناس. قال ابن إسحاق لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة، هذا أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جد بعيد من بعد، أليس هو والد والد عبد مناف، بعد عبد مناف أبوه ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. فيرجع تاني هنا انتهى كلام اللي هو الأزرقي رحمه الله، له كتاب في تاريخ مكة الأزرقي من حفاظ الحديث، وله كتاب مسند يعني يروي بأسانيده أخبار مكة وكده. والفاكهي كذلك من الحفاظ له كتاب تاريخ مكة، هذان الإمامان هما الأزرقي والفاكهي لهما كتب يعني مسندة يروون بأسانيدهم هي أخبار مكة وما يتعلق بها وتاريخ مكة. رجع انتهى كلام الأزرقي وبعدين يرجع يروي كلام ابن إسحاق صاحب كتاب السيرة رحمه الله. قال لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة. يعني قصي بن كلاب كان يجمع هذه الأمور إيه كلها، اللي هو جد يعتبر والد عبد مناف. فكان إليه الحجابة اللي هي يعني إغلاق باب الكعبة، يعني معه مفتاح الكعبة وهو الذي يتولى فتح الباب وإغلاقه لمن يعني لمن يرى وبإذنه وكذا، وله السقاية اللي هي سقي الحجاج، واللواء ويحمل لواء قريش يعني في الراية أو العلم يعني في الحروب ونحوه، وله الرفادة اللي هي إطعام الحجاج، وله دار الندوة وهي دار كانت بجوار الحرم يجتمع فيها كبراء قريش للتشاور في شؤونهم ويستقبلون فيها من يفد عليهم. قال ثم تصالح بنوه بعد ذلك بعد قصي أبنائه، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين. عبد مناف له السقاية والرفادة، السقي والإطعام، يعني موضوع الطعام والسقيا يكون لعبد مناف، وبقية الأمور اللي هي الحجابة واللواء ودار الندوة، نعم، فهذه تكون لإيه؟ لأخويه. ثم ذكر نحو ما تقدم أن عبد مناف كان يحمل الماء في الرواية والقرب ويسكب في الأحواض وكذا إلى آخره، فذكر نحو ذلك وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس. بعد عبد المطلب ولده العباس هو الذي تولى أمر السقاية، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا. بعد عبد المطلب العباس كان أحدث إخوته سنا، كان عبد المطلب كان له 10 من الولد، يقول العباس كان من أصغرهم ولكن هو الذي تولى السقاية بعد أبيه. فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس هم المسؤولون عن السقاية. قال: وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال: تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية، إلى قوله: حتى يأتي الله بأمره، يعني بعدها عدة آيات إلى قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال: حتى تفتح مكة. قال: حتى تفتح مكة، فتفسير يعني حتى يأتي الله بأمره. قال: ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه لما مات أراد علي رضي الله عنه أن يأخذ السقاية، يعني بعد العباس أولاد العباس يريدون أن تكون السقاية فيهم، وعلي أراد أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة رضي الله عنه: أشهد لرأيت أباه يقوم عليها، اللي هو أبو عبد الله بن عباس، يعني الآن عبد الله بن عباس يريد أن يتولى السقاية بعد أبيه، وعلي رضي الله عنه ينازعه عليها يعني. فطلحة حكم بينهم، قال طلحة: أشهد لرأيت أباه، اللي هو العباس، يقوم عليها، وإن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال: فكف علي عن السقاية. قل له كان العباس هو اللي يسقي، وأبوك كان يعني كان مع إبله في عرفة، فالسقاية كانت في العباس، فإذا ابنه أولى بها يعني. قال: من طريق ابن جريج قال: قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جمعت لنا الحجابة والسقاية، يعني كان يتنافسون، يعني يريد أيضا أن تكون له الحجابة أيضا، والحجابة يعني صارت في إيه؟ في عثمان بن طلحة لما بنو شيبة، نعم. فقال: لو جمعت لنا الحجابة والسقاية. قال: وكان هذا لما يعني لما فتحت مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ المفتاح، ثم دعا عثمان بن طلحة وقال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ونزل فيها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مفتاح الكعبة، ولم يزل يتوارثها أبناؤه إلى اليوم. إلى اليوم يعني أبناؤه يتوارثونها، لا يأخذها منه أحد، حتى الملوك لا يدخل أحد الكعبة إلا يفتح له بنو شيبة يعني. سبحان الله. فيقول سبحان الله، يعني هذه من العجائب، يعني على مر التاريخ مثلا رغم حرص الملوك والزعماء وكذا مثلا على الاشياء التي فيها تشريف وكذا، يعني ما فكر احد ان ينزعها منهم ولا حاول، يعني كل واحد لعله يخاف ان يخاف بالظلم. سبحان الله. قال فالعباس لما فتحت مكة يعني أراد أن تكون لهم الحجابة إلى جانب السقاية، يعني مش بديل عن السقاية، تكون مع السقاية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أعطيتكم ما ترزقون ولم أعطكم ما ترزقون. قال الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي ما ترزقون، والثاني بفتح أوله وضم الزاي ما ترزقون. قال أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس، يعني أعطيتكم اللي فيها مسؤولية يعني عليكم وعمل وتكليف، اللي هو السقاية يعني يجلبون الماء ويحضرونه، أما يعني فتح الباب وحفظ المفتاح وكده هذا يعني لم أعطيه لكم. كانوا يصبون الحجاج مجانا؟ نعم مجانا ولا مجانا؟ لا طبعا مجانا، لا بغير مقابل. قال: وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة، اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من سقايته. ثم ذكر البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الإذن للعباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى، في أيام منى اللي هي من فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يكون الحجاج يبيتون في منى في هذه الأيام، لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة من أجل تجهيز الماء للسقيا. وسيأتي الكلام عليه في أواخر صفة الحج، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة شربه صلى الله عليه وسلم من شراب السقاية. ثم قال: حدثنا إسحاق هو الواسطي، والإسناد هذا مر اللي هو خالد عن خالد، خالد الطحان عن خالد الحذان، عن عكرمة عن ابن عباس إلى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. قال أي طلب الشرب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى يعني طلب الشرب. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك. قال الفضل هو ابن العباس أخو عبد الله، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي والدة عبد الله أيضا رضي الله عنهم جميعا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشرب، فالعباس قال لابنه الفضل: اذهب إلى أمك أم الفضل واطلب منها، وهي أخت أم الفضل، هي تكون أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه، يعني أم عبد الله بن عباس والفضل اللي هي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم الفضل لبابة بنت الحارث، هي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنه. أم خالد. نعم. أم خالد بن الوليد. هي لباب الصبرة. نعم. قال: وهي والدة عبد الله، هي أيضا أم الفضل، هي أم عبد الله ابني العباس رضي الله عنه. فهو قال: اذهب إلى يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد يعني قال إيه؟ قال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم في. في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة في هذا الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مريث. مضبوط عندكم بالشكل ولا؟ مريث بالكسرة فيها تشكيلة. إن هذا قد مريث يعني معنى انتسخ يعني أو تقذر، هذا القصد يعني. أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس. قال: اسقني. زاد أبو علي بن السكن في وادي: فناوله العباس الدم. قال فشرب منه في رواية يزيد فأتى فأتي به فذاقه فقطب ثم دعا بماء فكسره. قطب جبينه يعني قال إيه تقطيبه صلى الله عليه وسلم إنما كان لحموضته، يعني كان حامضا كأن الزبيب يعني مكث فيه فترة في الزبيب فكأنه صار في حموضة تغير طعمه. قال وكسره بالماء ليهون عليه شربه. وعرف بهذا جنس المطلوب شربه المطلوب شربه الذاك، فبهذا يعرف يعني ما هو الشيء الذي طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربه كان من هذا النبيذ يعني. قال وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم كذا فاصنعوا. في الحاشية يقول النبيذ يعني كل شراب نبذ، يعني نبذ فيه إيه؟ النبذ والطرح يعني بمعنى نبذ.